ما نقول عليه يهود إن قلنا فيما سبق قاعدة التفسير وهي إذا احتمل اللفظ أمرين لا يتنافيان وجب حمله عليه لأن القرآن أوسع من أفهامه ينطبق عليهم كلهم فتكون هذه الآية جامعة للشروط الثلاثة إذن الله ورضا عن الشافع والمستويرة لا تصلح لا تصلح لكن لأجل التعميم لأجل التعميم يعني معناها حتى هؤلاء الملائكة ما يمكن إلا برضا ومن المعلوم أنهم مرضين عنه يضع انشغالهم بالإذن تكفي